يكفي أن يكون على السنة، لأن من متطلبات السنة أن يكون خالصا لله، لكن قد يكون العمل ظاهره على السنة وهو في الحقيقة ليس لله سبحانه وتعالى، فلا بد من ذكر الشرطين معا: إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم واجب. نعم. وقد تقدم معنى الابتلاء. الابتلاء هو الاختبار الامتحان. نعم. ولئن قلت إنكم مبعوثون، أي دللت يا محمد على البعث من بعد الموت وذكرت ذلك للمشركين لقالوا هذا سحر. وكسرت إن لأنها بعد القول مبتدأة، وحكى إن وكسرت إن إن إن إنكم مبعوثون إن لأنها بعد القول مبتدأة، وحكى سيبويه الفتح: ليقولن الذين كفروا، فتحت اللام لأنه فعل متقدم لا ضمير فيه، وبعده ليقولن لأن ليقولن ليقولن في الآية التي تليها ليقولن لأن فيه ضمير ليقولن ما يحبسه. نعم نعم. وسحر أي وش الفرق بين ليقولن وليقولن؟ ايوه يقولون ايوه يقولون سنن نسوة مو بنون عفوا التوكيد كلاهما مسند الى نون التوكيد، كلاهما فيه نون التوكيد، كلاهما مضارع فيه نون التوكيد. هذا لا يقولن وذا لا يقولن. هذا شيخ صلى الله عليه وسلم حذفت واو لما اسند الى نون التوكيد اصبح يقولن. ما في واوات هنا، كلها صورة واحدة. المضارع إذا اقترنت به نون التوكيد شو يصير حكمه؟ المضارع إذا اقترنت به نون التوكيد، وأعرب مضارعا إن عريا عن نون توكيد، يبنى على إيش؟ إذا أسند نون التوكيد، إذا اقترن به نون التوكيد. هذا لا يقول أن مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد. والثاني لا يقول أن نون توكيد مباشر وعن نون إناث كيرعن من فتن. ها؟ فنون التوكيد في الأول مباشرة والثاني ليست مباشرة لأنها مفصولة بواو الجماعة المحذوفة. سذا جام. نعم نعم. سحر أي غرور باطل لبطلان السحر عندهم. وقرأ حمزة والكسائي: إن هذا إلا ساحر مبين، كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم. إن هذا إلا سحر، يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هذا إلا ساحر المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. اللام في لئن للقسم، والجواب ليقولن، ومعنى إلى أمة إلى أجل معدود وحين معلوم. فالأمة هنا المدة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين. وأصل الأمة الجماعة، فعبر عن الحين والسنين بالأمة لأن الأمة تكون فيها. وقيل هو على حذف المضاف، والمعنى إلى مجيء أمة ليس فيها من يؤمن فيستحقون الهلاك، أو إلى انقراض أمة فيها من يؤمن فلا يبقى بعد انقراضها من يؤمن. والأمة اسم مشترك يقال على ثمانية أوجه، يعني يطلق ويراد به أحد ثمانية أشياء: يطلق ويراد به الحين والوقت، يطلق ويراد به الجيل، يطلق ويراد به الرجل الذي جمع الخير ويقتدى به، ويطلق ويراد به الملة والدين إلى آخره. نعم. فالأمة تكون الجماعة كقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس. والأمة أيضا أتباع الأنبياء عليهم السلام. والأمة الرجل، يعني أمة محمد، أمة محمد يعني أتباعه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت تنقسم إلى أمة إجابة أمة الدعوة من لم يتبعه عليه الصلاة والسلام. نعم. والأمة الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به، فقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والأمة الدين والملة، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، والأمة الحين والزمان، كقوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وكذلك قوله تعالى: وادكر بعد أمة، والأمة القامة، وهو طول الإنسان وارتفاعه، يقال من ذلك: فلان حسن الأمة، أي القامة. والأمة الرجل المنفرد بدينه وحده لا يشركه فيه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث لعله لا يشركه، لا يشركه يعني لا يشاركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده. والأمة الأم يقال هذه أمة زيد، يعني أم زيد. ليقولن ما يحبسه، يعني العذاب. وقالوا هذا إما تكذيبا للعذاب لتأخره عنهم، أو استعجالا واستهزاء، أي ما الذي يحبسه عنا؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم؟ قيل هو قتل المشركين ببدر، وقتل جبريل المستهزئين على ما يأتي. إن كفيناك المستهزئين، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وحاق بهم، أي نزل وأحاط، ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء ما كانوا به يستهزئون. والمضاف محذوف. قوله تعالى: يكفي الآن، باقي نصف ساعة. الآن انهينا في هذا الدرس 10 صفحات من الكتاب، وإذا قررنا وعزمنا على أن ننجز في كل فصل جزء فلا بد أن ننهي 20 صفحة، يعني ضعف ما قرأناه اليوم. فإن كان ترون هذا أو ترون نقتصر على 10 ونمد في المدة، يعني بدأ 6 سنين يصير 12 سنة، وين هو بيطول، لكن مع ذلك احتاجنا إلى تعليق مهم. العلم ما ينتهي يا عبد الله.